لابد من موجود قديم موجود صحيح، فإن الوجود يعني يخبر به عن الله وإن كان لا يسمى به، ما يقال يا موجود يا معبود كما يقول بعض الناس، فإن يا موجود ليس فيها صفة كاملة محمودة، ولكنها يخبر بها عن الله فيقال الله موجود. قديم سبق الكلام عليه وسلم وقال غني عما سواه، هذا صحيح كما قال الله تعالى والله هو الغني الحميد. إذ نحن نشاهد، نعم موجود غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات، نعم كالحيوان والمعدن والنبات والحادث الممكن ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. يقول مالك نحن نشاهد حدوث المحدثات، وهذا صحيح ولا لا؟ سواء حيوان او نبات او معادن او اشجار او غيره، نشاهد حدوث هذه المحدثات، بل نشاهد ايضا تغير هذه المحدثات فضلا عن وجوده. نحن نشاهد مثلا الشمس تقرب منا احيانا وتبرد، وكذلك القمر والنجوم وغيره. هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود. هنا أمد من الفضل ليس أين من الفضل وجودها. وجودها بعد أن كانت معلومة يدل على أنها ليست واجبة الوجود، لأنها لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل، أليس كذلك؟ يا جماعة واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما، لان الواجب عند الفلاسفه او المسلمين وما لا يمكن عدمه. حدوث هذه الحوادث يدل على انها ليست واجبه الوجود. لماذا؟ لان واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما ولا لا؟ وحدوثها ايضا يدل على انها ليست من المستحيل، ليست من المستحيل، لانها لو كانت مستحيله ما وجدت. واضحنا الانسان، هذه الحوادث المخلوقه من انسان وحيوان ونبات وغيرها او غيرها، وليست واجبه الوجود ولا ممتنعه الوجود. لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل، ولو كانت ممتنعة الوجود ما وجدت. إذن فهي من الممكن الجائز الوقوع، من الممكن الجائز الوقوع. المؤلف يقول ليس بواجب ولا ممكن ولا لا؟ طيب، وقد هدم الاضطراب أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب. هذا علم بالاضطراب، يعني علما ضروريا ان الحادث لا بد له من محدث، كما قال الاعرابي الاثر يدل على المسير والبعره يدل على البعير. كل حادث لا بد له من محدث. عندما اقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي بالأول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضرورة أنه لا بد له من محدث، من إنسان بناء أو من كان بناء سواء كان إنسان أو آلات أو غيره. إذن كل حادث لا بد له من محدث، كل ممكن ويعنى بالممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل،

حلم نفسه. وقلت لكم انه حكي عن بعضهم انه ينكر نفسه، يقول لعلي انا بمحمد الاخيرين. نعم، وانه عندها عند ازاله هذا الشك اذا نام يرفع برجله خيطا على كان اذا قام يعرف انه نفسه. فهؤلاء هم حتى المكلمين مثلا اذا جئت مكلمين يمكن ما هو بعد افلام الزنا العقل ما يرفع. اما القرامطه فهي مثل ما قال المؤلف السمعيات، وقلت لكم ان القرامطه كذلك يشككون في السمعيات لانهم يقولون ان كتاب السنه لها ظواهرها هذا الذي بين ايدينا ونقرا، لكن هذا ليس للخاصه انما هذا للعامه. الناس البلهاء الطبحاء هم اللي يقولون. اما الخاصه فلا، فللقران كن دلائل باطنه واشارات ورموز هو هي المراد بها، وهذه لمن الخاصه عندهم. حتى انهم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فحج البيت له معنى ظاهر، حج البيت له معنى ظاهر عند العوام. ما هو حج البيت عند العوام؟ قصد المسجد، لكن عندهم قصد بيت الولي. فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم،